النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عمل، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من فقد بابه وأمن، ولا يندم من رجا ثوابه، ولا يهتم إله له الفضل إذا أنعم سم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي، خير من حضر النوادي، وأبر من ركب القوادي، وفاق الجلوس العوادي. قال الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرفت برسالته المنابر والمنابر. بعث ومعلم طريق الإيمان قد عفا، ونوره خبا فأنار ما خبا، وسيد منه ما عفا، وشفى بكلمة التوحيد من كان على شفا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الأطهار الأبرار، وصحبه المصطفين الأخيار، ومن نهم من معينه الشر المجرار، ما لاح الشاذي وحد الحاجي. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيش شاجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ضللته غمامه والجذع حن له وناصرت الصبا. يا ايها الراجون خير شفاعة من احمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملبس او تحلل محرم، وعلى قرارته المقرر قبلهم، وعلى صحابته الذين هم هم جاءوا على الله حموا جانوا عدوا، فهموا على السبت الجهاد الانجم، والتابعين لهم باحسان فهم نفلوا لما حفظوه منهم عنهم. محمد رسول الله، والذين معه اشجاع مع الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلا يأتي وجوههم من أداء السجود. ذلك مثل نبذ التوراة، ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الشرع غيظا منه الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. إنا سقيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والثقات، ويا تاج الثقات فيك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة. فعرضك عرضنا، ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة. ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. يا ابن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث الفجرة، اللئام النكرة، الحمر المستنفرة، المكذبة المزورة، من لا يخشون سرة ولا يرعون مأثرة ولا تنفعهم تذكرة. بال حمار منهم فبال عشرة، وأحمر وأحمر فترادفت الحمر بأبوالها، وتعاقبت البهائم على جدهانها. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الجرح غائب والدم فائر، كلمة كإن وأحرف تتلعثم، والجرح يحتف بالحكى ويحطم. يرسى الناس حين أسوقها سوقا فتنكرني الحروف وتحكم. جرحت أفئدة المؤمنين وكلمت مشاعر الموحدين، حينما نشرت رسوم السخرية والاستخفاف لسيد المرسلين عليه صلوات وسلام رب العالمين عبر الإعلام الدنماركي من حثالة الشيخ والإلحاد والزندقة في حملة صليبية حافلة تحت شعارات حرية التعبير والرأي والفكر في كبر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ألا لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذه الكلمات بعنوان إنها قدحة تقول حق على كل مسلم أن يدفع بكل وسيلة مؤثرة مثمرة النتائج مضمونة العواقب من قدم ولسان وبيان وسنان ومال ومقاطعة وسلطان ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب لا عذر لمؤمن أن يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجم ويطرق وفيه عين صبره إن أمتي يفعل في نبيها ويسخر منه جهرا علانية في وقاحة وسفاهة وحماقة ثم تجم وتطرق أو تدافع عن استحياء وخور وضعف وفسولة أمة لا تستحق الحياة ماذا سيبقى من كرامة ديننا إن سكتنا وطمتنا حين يسخر بنبينا فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرتها ذنوب وأمتنا بحمد الله أمة مرحومة تثبت يوما بعد يوم أنها ولود منصورة تمرض ولا تموت تغفو ولا تنام ولذا فإن عليها الهينة في هذه الحادثة وذلك بما يلي أولا أن نعلم حين يقين أن السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثيره في قليل ولا كثير ولا قليل ولا كثير لأن الله رفع قدره وأعلى ذكره فوالله وبالله وتالله لو تحول رعاع أهل الأرض مع حثالة الدنمر إلى جسالين ليغفروا على السماء لبقيت السماء طاغية متلهفة ثم لم يرجع الغبار إلا على رؤوس من أتاه زكاه الله وكفى زكى استقامته أضل صاحبكم وما غواه ونفه ما ينطق عن الهوى فإنه علمه كبير طوى وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى وفصره أجار البقر وما ضاع وقدره ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وخلقه فإنك لم تخلق العظيم وزكاه كله وما كتاب الله أثنى مصلحا كان الخطور خطار كل خطيه وإن دمي الذباب والزنبور لم نق من فرقان الزبور فما على البئر أن قالوا به سلف ولا على المسك أن المسك مسكوت وطالما أسمي الياقوت جمر غضاب منطق الجمر والياقوت ياقوت ومن العجائب والعجائب ذمة أن تسخر القرعاء بالقرعاء والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها ترفع الأنواع لكن أنى يرى الشمس خفات يلاحظها والشمس تبعر أبصار الخفافي فإلى كل ذليل الشمس يعرف من أبوه نقول أرعب وأبلغ لا تفيه فما على آثار دين للنباح جيران استغربيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعفاش والأمعاء لو ذات سوارك طمئني والضرورة لعدني ولولا الضرورة لم آتي بي وعند الضرورات آتي كيفا فلا أرغم الله معروفة من سائق مغالب أنزل من حلفي وأدخل من كبري وأهدى إلى الضلال من حلفي وغريت وهرجيت وقطعت وهرجيت وأخذت وذريت وأجيت وأجريت أغريت أم أغريت وضريت أم تغريت وتطوعت أم سريت ألا كدت لو ضربت الجبل بالحجاج ألف ضربة من كسر ولو سترت الصبح بكل شيء من كسر إنه خيار من خيار من خيار أما الله إلا رفعه وعنده ولا ليس لما يعيد العرش واضح فما انت وما معك وانتم فداء اجمعين لنعيد فكلكم من جيبة الكلب اغلوا وكلكم منها اغلوا واحروا لان الذي جئتم ضلال مزور تمارون في المحسوس ولا يماري في المحسوس الا ممسوس فالحس يشهد انه فاق الورى خلقا وعلما عين من العليا سمت اذنا عن الفحشاء صما امك تتقم حبه لم تستطع المسك تجمع فهو الذي لولاه ما منعت جنود الله علما شهد الانام بانه ما مثله علما وعزما من ذا يساوي علمه بالبحر ان امسى صغما لا يسلو البحر نداعا ولا تلمح طعما من لم يغترف من در بحره ولم يعترف برفيع قدره سقط قدره وهانت نفسه اذا ما اهان امرء نفسه فلا اكرم الله من يكرم قاعد انت ومن معك او خيره فانا نعرف قدر نبينا ونحن له فدا ومعه على الهدى ولو في فم الخيار او على مثل حج الصراط كلمات عبر عنها اولنا ويقولها اخرنا ومات عليها سلفنا ويلقى عليها الله سلفنا باذن ربنا وحسان امامنا فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وطاء نقولها انذارا ونقسم لو دعوات شخص تمثله لصبت عليك اللعنه المرمحيه وهل ينفع الانذار من طاع عبده وما معه الا صوره اللحم والدم يريد لقوله كذلك سلف وانك سلف في بلد وعالي ولذلك سياقه الكسى اعوذ بالله وبالله نعود قد جف منا في الكرامه وجهه لكنه كحل ولؤم ينقط لو ان صاعقه الهوى ما اثرت في وجهه وفي العزيز الناس لا تعجبن ايضا تكلف بسخطه بل حرهم سحر باولاد السنه والله الذي لا اله الا هو لا غرامه به هؤلاء الموجودين الذين يتطاولون عن السنن الشماء الا كذبابه حقيره سقطت على نحله العملاقه فلما همت بالانصراف قالت استعلاء ايتها النحله تماشت بحكمي راحله عنك فقالت النحله العملاقه انطلقي ايتها الذبابه فهل شعرتم حين مسحت العاليه لاسعدك لك والجراح ألم ترى أن كيف ليس نظيره إذا نبحت يوما عليه الكلاب لا يغور السماء الغواء ولا أن تمتد لها يد الحياة ويبقى ضوء الشمس أدنى لراسه وأيسر من حصان نور السريع أرعي واغرب لا تخيف فما على آثار غير من نباح الجيران استغرقيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعباس والأمعاء ثانيا تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسيرته إلى الخلق أجمعين مسلمهم وكافرهم عربيهم وعجميهم صغيرهم وكبيرهم ذكائهم ورجاهم بجميع مراتهم حجة على المعاصرين وهداية للغافلين وتثبيتا للمسلمين فإن تحقيق سنته وأخلاقه وسيرته إليهم أفضل من تبليغ السهام إلى نزوله مع بيان أنه رحمة للعالمين بنص كلام رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عموم العالمين حصل لهم النصر برسالته أما أتباعه فلا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما من قتله من المحاربين له فذلك لهم رحمة لأن طول أعمالهم في الكفر تغيب للعذاب عليه في الآخرة واما المعاهدون له فاتت بغيره واهله وذمته خير ما يشاء واما المنافقون فحصل لهم لاظهار الايمان حقل دمائهم واموالهم وجريان احكام المسلمين عليهم فهو لكل احد رحمه وانما بعث رحمه هو رحمه للناس مهداه فيا ويل المعاهدين انه لا يرحم ارعب واجر لا تكيف فما على اثار غيره من نباح الجرائم استغربيه فليس كفوك غير ما يجريه من الاعفاف والانعام استخدام ادنى واهم سلاح نملكه وهو سلاح المقاطعه لكل منتج دنماركي على وجه الخطوط برهانا على ان حق الله ورسوله اعلى من حب المال والاهل والنفس والتجاره والشهوات والناس اجمعين ونتائج فيهم فهم عبد صريحا لوجه النار فهي رساله فصيحه صريحه تقول العباد الدهن والدينار ان كشفتم واذعنتم وبخطئكم اعترفتم ومن اساء حاكمتم وعاقبتم نظرنا وان عدتم وتماليتم عدنا ان عادت العقرب عدنا لها وكانت نحن لها حاضره فيا امه محمد صلى الله عليه وسلم ان اقدامكم لا اغنياء بكم بسؤالكم عنكم، انهم اقول لهم ما يستلزونهم بذنوبكم وجعلكم فاضطروا عنهم المدد يدعو ويسلموا. قاطعوهم كل الفضائح من مزايا ومصالح، قاطعوهم تجدوا عن كل لقمه بعدها ذل ونقمه عنف لقمه ترفع الذل وتغني عن فجائع، قاطعوهم تقطعوا عن كل مجروح نزيفه تدفعوا عن كل مظلوم خسوفه، قاطعوهم قاطعوهم قاطعوهم وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. يبدو الله تفيه فما على آثار سيد من نباح الجرائم استغرفيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعفاف والأنعام. رابعا الرد ممن هو أهل الرد على فئة من حملة الأقلام من بني جنسنا، والذي يخلق في هذه الفئة أسد عليك وفي الحروب نعامك أسفاق تنفر من فقير الصافي، هي آلة حماقة في عدونا يثيرها سماسات ويثيرها على مسار يحركها للفتنة فتتحرك لتغطي الشمس بجربال وتطاول العمالقة بالسنان، يدعوها لتطريق الكهوف فتستجيب وتزيد التحريك، يريدها فما تنهك فتكون قارون مخلص، يريدها لسانا فتكون لسانا وعين واذن ويدا وإذنا ومقراضا للقتل وفأسا للقدح ومعولا للقتل. ما يسير العدو إخماد حركه إلا كانت على يديها الهمج، فتهيأت فيها أدوات الفتنة فجنسها وفرقها غبي العين عن طلب المعالي وفي السوءات شيطان مريض، بينه وبين أمته إكرام بغير غنى كما تسلم اللام في اللام فلا يظهر إلا المتحرك، طويل الذي يسرى وأن لا يمينه فليس لها إلا حرمات بنانه. في كل محنة يبرزون يكثرون النعيم ويتابعون النهيق في وجيه وعزيز، يغسلون النجيع بالرجيع ريحهم ريح خلاف عرفت في يوم قليل، يدفعونها للالتماس في مستنقع عدوها بمره وشره لانهم عدوه والعدو ما ملك من حيله، حاروا عليها اقوام اوقات الجراد بل كانوا سيء بالسوء لما راى زمن بصاحبه يوما احال على عالمين. يقول قائلهم في هذا الحدث لا للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لنفسه، فينقد المعصوم من لا ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى لكنه الهوى لحضائر الهوى. ويقول اخرون وقد ازعجتهم حمله المقاطعه انها حمله فوضويه تعمق الكراهيه والعزه في نفس الاخر على حد تعبيره وتغذي الاخر، وهذا بينهم كلما نزلت بالامه نازله او المت بها ملمه، ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم باسمائهم ولتعرفنهم في لحن القول ما فاجئون، ليس هناك من حدث الا ويظهرون في صور واشكال قد تتباين لكن المقابل واحده، السنه لا تترجم عن حق ولا تصدر عن يقين، نبدوها لا فرق بين قراء البقره وعباد البقره، وما هم اليوم الا من عرفناهم بالامس، حال الامه معهم يقول بقول القائل اشكو الى الرحمن من علف يعيش على جواري، من جلدة ذات علي اشد من طعن الدماغ، اخذت زيالك عن مسيلمة الحدود وعن سجائر، من كل سيف كلما كبرت بربرا للقاتل، عمي بصائرهم انكم مشاعرهم كانهم في مرائي وهمهم امم، فالشر منطقهم والغدر سنتهم والخبث بيدنهم ان العدو هم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا يحبسون. يقول بقول القائل اقرار على قوم حماه وفي وجه الاعاجي كالخناجر، وان مس العدو مسيح قرح رفعتم بيننا صوت النعاس، الا بثرت روافد كل خبز تمرق في وحول السيئات، ومن يرجو بني عمان عونا اشترى بالروح بالجسد الرفات. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يفرح بموقفه اليوم من أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم فهو منهم مهما كان موقعه ومهما لون أعياره ولا أرحب. يبدو الله تكفيه فما على آثار سبيل من ملاك الجرائم استغرقيه فليس كفوك غير ما يجري من الأعداء والأمعاء. خامسا الدعاء واللجأ لرب الارض والسماء ان ينتقم ممن كفر واخر، اللهم انا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وجلائك وعظمتك ان تنتقم ممن كفر من نبينا ومن اخر يا جبار يا قريب يا عزيز يا رب اجيب جدك فلتصر واقف بجبار عزيز واجعل تابعا معرفة حكم السب والسخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لكل احد. قال الامام احمد رحمه الله: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا فعليه القتل ولا يستحق، وهو مرتد ان كان مسلما وناقض للعهد ان كان دينيا. قال القاضي عياض وغيره: لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، لانه حق ادمي لم يعلم اسقاطه. وروى الشعبي عن علي رضي الله عنه ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت، فاغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وعن عمر رضي الله عنه انه اتي برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال: من سب الله او احدا من الانبياء فاقتلوه. وفي المتفق عليه انه لما هجا كعب بن الاشرف اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الرسول الى قتله فقال: من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. فقام له محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: انا لك به يا رسول الله، فما رجع حتى قتله. نعم، من لم يؤدبه الجميل ففي عقوبته كفاره. ولما وقعت عصماء بنت مروان في رسول الله صلى الله عليه وسلم روي انه قال: من لي بها؟ فقال عمير بن عدي: من قومنا انا لك بها يا رسول الله. فنهض اليها فوضع سيفه في صدرها حتى انفذه من ظهرها، فبرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح فلم تخرجي، فاورده الله برك الجنان جذلان بالنعمه المولد. ولما قال اهلها له: فانت قتلتها؟ قال: نعم، تكيدوني جميعا ثم لا تنذرون، والذي نفسي بيده لو قلتم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى اقتلكم جميعا او اموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقر فيه: ينهانا فلا تنتهي، ويبشرها فلا تنذكر. قال: وفي ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المخول فوضعه في بطنها واتكل عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى القصير يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنفجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت لي رفيقة رقيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكلت عليها حتى قتلتها، حالهما أنا بنازل على ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعدها الله، قد أبطلت دمها، فنشهد أن دمها أدر. فمن لم يؤدبه القران وهديه فان الحسام العرض نعم المؤدب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ان شانئه الابتر. لقد جرت اوامر النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الساق، وسنة الله ان يهلك من سبه ولا يؤخره. وقد عرف واشتهر في اطار الابتلاء انه متى وقع من العدو السب اوخذوا عاجلا، فصار ذلك معروفا بين المسلمين يعلمون به قرب النصرة على الكافرين. وطهوى هذه النقول لا يدفع عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الرفيع الشريف من ولوغ الكلاب بدء السيف. لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما ذكر ابن حجر عليه رحمه الله في الدرر الكامنه، ان بعض امراء المغول تنصر فحضر عنده جماعه من كبار النصارى والمغول، فجعل احدهم يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبجواره الكلب خيل، فوثب الكلب على الساب فخمشه وخدشه في وجهه ثم خلصوه منه. فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في محمد صلى الله على نبينا محمد. قال كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس رآني اشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه. ثم عاد يسخر ويستهزئ ويطل في ذلك، فوثب الكلب مرة اخرى عليه فقبض على زرجمته تحت ثلقومه وموضع فلعه فاقتلعها فمات من حينه، فاسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. كلب ينتقم لرسول الله ويغضب، فاخبرني متى تغضب؟ اذا انتهكت محارمنا، اذا نكفت معالمنا، اذا ابتلست شهامتنا، اذا جيدت كرامتنا، اذا سخرت اراضينا ولم تغضب فاخبرني متى تغضب؟ اذا لله للاسلام للقران للحرمات لم تغضب فاخبرني متى تغضب؟ متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور؟ متى بركانك الغضبي للحرمات ينفجر فلا يبقي ولا يذر؟ اذا للرسل لم تغضب فاخبرني متى تغضب؟ فاجبارا ومتقرنف اذا المرء هان على نفسه يكون على غيره اهونا. ارعب واذرب لا تخف فما على اعداد دين من نباح الجرائم. اختار فيه فليس كفرك غير ما يجري من الاعداد والامعاء. ثامنا ان يكون صورة حية متحركة لسنته وسيرة واخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتجلى في تصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا وعقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وسلوكنا ودعواتنا وعلاقات وجوهنا وفي فلتات ألسنتنا وتقلبات أعيننا. لئن تكلمنا اليوم عن كل وسائل الانتصار المادية فقد بقي في أيدينا سلاح من أنظر أسلحة لا يقوم له شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله ما هي إلا نفحة من نفحاته تهب على هذا القطيع المبدد. فإذا قلوبهم مجتمعة ونوافرهم متآلفة وأخلاقهم شامة، كلمات رب العالمين بها سماعة وفيها للظلام كواكب. إن الدعوة إلى الله بأخلاق الإسلام روح تجري ونفحة تسري، حقيقة جذابة ليس بين النفوس وبين الإدعاء لها إلا إفراطها عليها. ولولاها لساوى الليل جدبا وساوى الظالم الماضي اضطرابا. يشهد بذلك العقل والنقل والقريب والغريب والموالي والمعادي. يذكر الأستاذ النجار أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعا من المسلمين يقول: يا أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب اليوم اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا إعلاميا، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتكبرا المتغطرسا المدعيا يجثو على ركبه أمامكم في الإسلام. ثم يقول: ائتوني بأربعين شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما دقيقا، ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر عرضا دقيقا، وأنا أضمن لكم أن أفتح بهم الأمريكتين الشمالية والجنوبية. حاله ولسوف تشرق شمسكم بسمائه يوما وليست بعد ذلك تغربوا. والتاريخ اثبت ان انتشار الاسلام في لقاع من اسيا ولقاع من افريقيا لم يكن بجيوش ولا فسوس بل بأخلاق الإسلام التي كان يتعامل بها معهم تجار الإسلام. ليس بعد اليقين يا عين تسكن فسد الفعل ما حواه الكلام. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع مرارة وقسوة وشدة ما حدث على قلوبنا فإننا نقول بقول الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقد ظهرت منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمته وظهر الحب الصادق فيما نحسب حتى نتأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا. وظهر اليقين بوجوب السعي الحديث لاستقلال أمة اقتصادية ومن لم يسعى لذلك فهو عدو لها ولو كان من أبنائها شعر أم لم يشعر لا تحسبوه شرا لكم. لقد ظهرت القواسم المشتركة التي يبصرها الأعمى ويسمعها الأصم بينما في صحافة الدنمارك وبعض كتاب العرب من الثناء على بعض الروايات القذرة وكتابها والدعاية الصاحبة لها لا تحسبوه شرا لكم. لقد كفانا الله بما حدث الرد على أن يحملنا قسرا على ثقافة العولمة والتسامح لا تحسبوه شرا لكم. فهذه أمة الإسلام رجت وقد تجبى المنى بالنائبات وقد تجبى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وقد تقصى القلوب إذا استفزت ولب الدار يوقف من ثبات. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرد العدوان إلا إيمان صادق وعمل فعال وتحرك أقوى باستمرار بلا ثوان. ووالله لو بذلنا كل غال ونفيس لندرك الخير الذي جاء من هذه المحنة لكان قليلا ولكنه بحمد الله خير جاء من حيث لم نبذل ولم نحتسب لا تحسبوه شرا لكم. إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء ويمسكوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والله ما كان أعداء الله أظهر عداوة للمسلمين منهم في هذه الأيام ولا أقبح ولا أوقح قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله ما يريدون من أمة الإسلام ما هو دون الانسلاخ من دين الإسلام ولن يرضيهم إلا أن نقول ونعوذ بالله أن نقول إن الله ذلك ثلاثة أو عزير ابن الله أو المسيح ابن الله أو يد الله مغلولة أو إن الله قصير. لا يريدون ما هو دون هذه الغاية وإن تعذبت وسائل إليها وتدرجت. إن تشك في ذلك فأقسم بالجبار إنك خالق وما يوقظ المخلوق شيء كفقاتي وما لك فيما تدعي أي حجة وأنت إذا عير في أذن طويلة. لما؟ لأن الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول لا يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ربكم. ويقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن خصومنا لا ينتمون منا إلا الإيمان ليس في معركة السياسة ولا اقتصادية ولا عنصرية ولو كانت كذلك لسهل وقفها لكنها معركة عقيدة إما كفر وإما إيمان إما جاهلية وإما إسلام. قال الله وإذا قال الله بطل كل قول وقائل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وصدق الله وكذب المبوحون. اخيرا هذه الكواكب نصرته صلى الله عليه وسلم فدونكها ان كنت للرشد طالبا كان خير مرسوم الدنا والعواقب. فمن ادعى المحبه قل بنا الشهداء فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. يا سامعا الصالحه جراك معناها فقلت وافتح لها باب الرضا وان تجد عيب الحسن. اللهم انا نسالك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك ان تنتقم ممن سخر من نبينا ومن اقره على قدريته. اللهم اجعله للداخلين عبره وايه. يا جبار يا قوي يا عزيز يا قهار، انت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب فاجمعنا مع نبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسفل. وصل على خير القرى يا محمد واصحابه الغر الميامين سلم. وها انا اقضي ما اشرت بساطه واستغفر الله العظيم لذنبتي، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.